السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة يوسف مطلعها قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قوله تعالى: آيات، أي دلالات وعبر ومواعظ للسائلين عن الآيات. هل هناك من سأل عن يوسف؟ لم يثبت بذلك خبر إلا في الإسرائيليات. فقوله آيات للسائلين عموما عامة، ليس اليهود فحسب أو العرب فحسب، هي عامة للسائلين عن الآيات. فآيات عبر وعظات، هذا إجمالا. ما شأنهم إذ قالوا ليوسف وأخوه، يعنون بأخيه أخاه الشقيق، الأخ للأب والأم. وفي هذا دلالة على أن يعقوب كان متزوج باثنتين، أم يوسف وأم سائر إخوانه باستثناء الشقيق. إذ قالوا ليوسف وأخوه، لم يأتي نص في تسمية هذا الأخ، ولكن جمهور المفسرين يقولون إنه بنيامين، فالله أعلم. إذ قالوا ليوسف وأخوه، أي أخوه الشقيق، فالإخوة على ثلاثة ضروب: الأخ لأب وأم يقال له الأخ الشقيق، والأخ للأب، الإخوة لأب يقال هم علات، والإخوة لأم يقال لهم الأخياف، فالأخياف الإخوة لأم، والأشقاء الإخوة لأم من أب، وإخوة العلات الإخوة من الأب. فهنا يعنون الأخ الشقيق. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، نحن جماعة، هذان صغيران طفلان ما يصنعان شيئا لأبيهما، ونحن الذين نقوم بالخدمة ونسعى ونرعى ونأتي بالكسب، ونحن مجموعة. فوصفوا أباهم بالضلال، في ضلال مبين. والضلال في الكتاب العزيز له معنيان: المعنى الأول الضلال في الدين، والمعنى الثاني الضلال في الدنيا. والضلال الذهاب عن الحق والصواب، والضلال الضياع وفقدان طريق الحق والصواب أيضا في الدنيا. فهذان المعنيان للضلال: ضلال في الدنيا، قل ضلت قلادة أسماء، ضلت راحلتي، أضللت راحلتي، ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا، ضاعوا وتهت عظامهم وتفرقت أجزاؤهم. والضلال في الدين الذهاب عن الحق والذهاب عن الصواب. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. هل ارتكب يعقوب عليه السلام خطأ حتى يصفه أبناؤه بالضلال؟ الحب هذا محله القلب، والذي يقذفه في القلوب هو الله. قال الله سبحانه في شأن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني. فالمحبة التي في القلوب من شخص لشخص آخر هي من الله، ليست من البشر، هي من الله وليست من البشر. فهذا ابتداء. ولذلك فإن عائشة لما تكلمت عن خديجة في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يكثر الثناء عليها قالت خديجة خديجة إلى آخر ما قالت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها. فالذي يرزق الحب هو الله. وفي الآية الكريمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب الخلق. وفي هذا الصدد أيضا فإن الرسول يقول إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فلا لوم أبدا على يعقوب عليه السلام لكونه أحب ولدا أكثر من الآخرين لأنه لا يملك هذا الحب. وقد سئل النبي من أحب الناس إليك أي النساء إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. وأحب بنات رسول الله إلى رسول الله فاطمة. وكان النبي يحمل حسنا وحسينا ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. فلا لوم على يعقوب عليه السلام لكوني أحب بعض الأولاد على بعض. فذاك أمر موكول إلى الله. والله يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني قلبك الذي في صدرك أنت لا تستطيع أن تتحكم فيه. ولا لو كان بإمكاننا لنزعنا حب هذا ووضعنا حب هذا، نزعنا بغض هذا ووضعنا بغض هذا لو كان الأمر بأيدينا. فلا عتب ولا لوم أبدا على يعقوب عليه السلام لكونه أحب يوسف أكثر من سائر إخوته. ولكن النظر في توابع هذا الحب، النظر في توابع هذا الحب، هل هذا الحب الذي في القلب يحمله على الظلم بمعنى أنه يعطيه من العطايا أكثر من غيره؟ هنا يتأتى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالنظر إلى توابع هذا الحب. قد يقع في قلب شاب حب فتاة رآها لأول وهلة دخل حبها قلبه بإذن الله تعالى. هو لا يلام على هذا الذي حدث، لكن اللوم على ماذا؟ على التوابع. هل ارتكب معها شيء من الحرام أم لا؟ كيف أبرز هذه المحبة؟ هل أبرزها بطريقة ترضي الله أو لا ترضيه؟ ذلك لأن الحب أصله من الله سبحانه وتعالى. فلا لوم إذن على يعقوب عليه السلام، وساحته بريئة من هذا الاتهام الذي اتهمه به أبناؤه لما قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا لا يعنون الضلال في الدين، إنما يعنون الضلال في باب المحبة وتفضيل بعض الأبناء على بعض فيها، وليسوا بمصيبين. ماذا قرروا بعد ذلك؟ ماذا قرروا بعد ذلك لما وصفوا أباهم بالضلال؟ قالوا اقتلوا يوسف. طيب ما ذنب يوسف؟ واحد أو ولد أبوه يحبه، لما يقتل وهو ما صنع شيئا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ارموه في أرض فضاء بعيدة تأكله الذئاب نستريح منه، يضل يلتقطه الناس يبيعوه وبيع العبيد. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ارموه في أرض بعيدة صحراء يتوه يضل يأخذه الناس يأكله ذئب، أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يتفرغ لكم أبوكم وينساه ويقبل عليكم. هم من وجهة نظرهم هذه يريدون خيرا، يريدون أن يقبل أبوهم عليهم ويحبهم ويحنو عليهم أكثر مما هو فيه. فهذا يندرج تحت ما يقال: هل الغاية تبرر الوسيلة؟ يعني الغاية هي أن يحظوا بمحبة أبيهم لهم، لكن ما الوسيلة إلى ذلك؟ القتل. فالغاية هنا لا تبرر الوسيلة. وهذه المقولة الغاية تبرر الوسيلة هي في الحقيقة القول فيها لا يضطرد، القول فيها لا يضطرد، إنما لها جوانب متعددة فيها النظر إلى ما الغاية، ما قدرها، ما الوسيلة إلى تلك الغاية. هنالك غايات الوسائل إليها فيها خلل شرعي، لكن الغايات سامية كبيرة، أن نتوصل إلى غاية سامية. الناس شخص يريد الحج قال له لابد أن تتصور صورة، وهو يرى أن الصور لا تجوز، لكن الغاية أسمى بكثير من الخلل الذي سيرتكب. فالقاعدة: هل الغاية تبرر الوسيلة أو لا تبررها؟ لا بد فيها من التفصيل، لا بد فيها من التفصيل. أما هنا غايتهم لا تبرر الوسيلة أبدا، لأنهم لا يضمنون أن يخلو لهم وجه أبيهم، ثانيا أن الوسيلة أبشع بكثير من الغاية، لأن فيها قتل نفس لم يؤمروا بقتلها، وفيها تقطيع للأرحام، وفيها إحزان للأبوين أيما إحزان، جلب الحزن للوالدين أيما جلب. يعني أنت ستقتل، تحظى باسم القتل، تقطع أرحامك، تعق والديك، تسبب لهما الهم والغم والحزن. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. كذا ظنوا. وهل الصلاح يتأتى بالقتل؟ لا يتصور أن الصلاح يتأتى بالقتل. أنت الآن مجرم بالقتل، تجترم كبيرة من أعظم الكبائر، تقول أكون مجرما حتى أكون صالحا، كلام باطل من القول. لكن الشيطان يزين للناس سوء العمل والعياذ بالله. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هكذا طرحت هذه الإطروحات فيما بينهم وهم يتأمرون على أخيهم الصغير صلوات الله وسلامه عليه. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، كيف نقتل أخانا؟ وألقوه في غيابة الجب، نتخلص منه بأي وسيلة، نرميه في البئر، يلتقطه بعض السيارة، بعض القوم في الصحراء يلتقطه بعض السيارة، الناس الذي يسيرون أهل السفر يلتقطوا يأخذوه يبيعوه، أهون للقتل. فهذا القائل اختار أخف المفسدتين، القتل مفسدة عظيمة، والإلقاء في غيابة الجب مفسدة أيضا، وإبعاد الأخ عن أبيه مفسدة، لكن أخفهما القتل، عفوا أخفهما الإلقاء في غيابة الجب، يعني إلقاء في الجب حيث يغيب، أي أسفل البئر، الجب البئر، في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فهذه الخيارات: قتل يوسف، طرحه أرضا، إلقاء في غيابة الجب. عياذا بالله. هنا يتأتى سؤال: هل المؤمن يحسد؟ نعم، قد يحسد المؤمن، وقد قال الحسن البصري رحمه الله ووجه إليه هذا السؤال: هل يحسد المؤمن؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لإخوة يوسف، ما أنساك لإخوة يوسف. وهل يحسد الأخ أخاه؟ نعم، قد يحسد، هذه دلالة على ذلك، هذه الدلالة على ذلك. فالمؤمن قد يحسد، وقد يحسد ناسا من أقرب الأقربين إليه، قد يحسد أخاه ويتمنى زوال النعم عن أخيه. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. الذي ألهمه هذا القول هو الله. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اتفقت الكلمة على ذلك، فلم يذكر قالوا نعم أم لا، لكن السياق يفيد أنهم اختاروا هذا الاختيار، واتفقت كلمتهم على هذا الرأي. فذهبوا إلى أبيهم وقد اتفقت الكلمة على ذلك، قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف؟ ليه أنت خايف على يوسف منا؟ لماذا لا تتركه معنا، يخرج معنا ويجزي معنا ويمشي معنا؟ ما لك لا تأمن على يوسف؟ فيه الدلالة على أن الأب كان يظن بيوسف ويمنعه من الخروج مع إخوته خوفا عليهم، وخاصة الله أكبر الله أكبر. قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف؟ رأوا من أبيهم حرصا زائدا على يوسف عليه السلام ومنعا له من الخروج ومزيدا من الحفاظ عليه. ولا يخفى عليكم أن الأنبياء عليهم السلام هم أفهم الناس وعاقل الناس، وأب كيعقوب صلى الله عليه وسلم ذكي ولماح، فيرى في ولده يوسف من علامات النجابة والصلاح والنبوة ما قد يكون سببا في اختياره نبيا، ورى في أعين الأبناء الآخرين الشر تجاه هذا الأخ. وهل كان إخوة يوسف أنبياء؟ قال ابن كثير: ما كانوا أنبياء من قبل أبدا، ما كانوا أنبياء عليهم السلام. وقال آخرون: بل هم أنبياء تاب الله عليهم بعد أن من الله عليهم بالعفو من أخيهم يوسف صلى الله عليه وسلم. واستدل القائل بنبوتهم بقول الله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قالوا: الأسباط هم أولاد يعقوب الاثنى عشر. فاستدلوا بالإيحاء إليهم على نبوتهم. قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف؟ وإنا له لناصحون. نحن إخوانه، ننصحه ونحافظ عليه. أرسله معنا غدا يرتعي، على معنى يجري ويذهب ها هنا وها هنا، وقيل يتعلم الرعي، يرتعي ويلعب. في أننا نقدر للجارية أو للولد قدره ولا نحرمه من اللعب الذي قد يمارسه غيره. أرسله معنا غدا يرتعي ويلعب، وإن له لحافظون. ما قدموا لنا مشيئة ولا غير ذلك. وكيف يقدمونهم؟ أضمروا الكذب وأضمروا الغش. فبماذا علل يعقوب عليه السلام وهو يعرف أبناءه ويعرف يوسف عليه السلام؟ قال: علل بعلتين. إني ليحزنني أن تذهبوا به، أخاف أن يفارقني هذا الولد، أنا أحبه ولا أرغب في مفارقته لي أبدا، أحزن إذا ابتعد عني. إني ليحزنني أن تذهبوا به. وشيء آخر، أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فقالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، يعني إذا كنا جماعة عشرة رجال لا نعرف لا نستطيع المحافظة على أخينا، إن إذن لخاسرون. قال بعض العلماء إن يعقوب عليه السلام وليقضي الله أمرا كان مفعولا وبدون قصد منه ذكر أمر الذئب وما كانوا يفكرون في الاعتذار بهذه العلة، فساغ لهم من وجهة نظرهم أن يعتذروا بها. إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فلا تلقن الخصوم حججهم، لا تلقن الخصوم حججهم التي قد يحتج بها. قالوا لأنك له الذئب ونحن عصبة إن إذن لخاسرون. يا جماعة في العصبة العشرة، وقال فلما ذهبوا به ويا ليه، لحظة فراق شديدة مؤلمة على يعقوب، ويرى من أبنائه الشر، ويرى الخطر المترقب، لكن ماذا يقول؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما ذهبوا به خرجوا من عند الوالد، والوالد كما يقول لما ينظر نظرات الوداع إلى ابنه إلى أين يذهب به. فلما ذهبوا به وأجمعوا، اتفقت كلمتهم واجتمعت كلمتهم أن يجعلوه في غيابة الجب، أن يجعلوه في غيابة الجب أسفل البئر. قال الشراح هنا بمجرد خروجهم به من عند أبيهم وغيابهم عن عين أبيهم إذا بهذا يهينه، بعد أن كان التلطف زائدا أمام الوالد إذا بهذا يضرب وهذا يسب وهذا يشتم، وفقد الرحمة التي كان يراها منهم إذ كان مع أبيه. هكذا بدأت الإهانة وبدأ الضرب وبدأ السب، وأجمعوا أن يجعلوه هكذا، قال بعض الشراح أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وبالفعل ألقوه في غيابة الجب، ولكن سبحان الله خير مواساة له من رب العالمين. وأوحينا إليه في هذا التوقيت أي لا تحزن يا يوسف، سيأتي وقت وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، ستسلم ويأتي عليك وقت تخبرهم بهذا الصنيع من حيث لا يشعرون. قد تحقق هذا لما جاءوا في ذلة وصغار يقولون يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هم لا يعرفون، المعصية تحجب الفهم عن أصحابها. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وإخوته إذ أنتم جاهلون، بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا إنك لأنت يوسف، سبحان الله الذي يعزه هو الله والذي يكرمه هو الله والذي يهينه هو الله. قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لهذا قال من قال من أهل العلم إن نبي الله يوسف أوتي النبوة وهو صغير، لأن الله أوحى إليه في البئر. وقال آخرون قد يأتي الوحي بمعنى الإلهام، أوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إذا زلزلت الأرض زلزالها خرجت الأرض أثقالها قال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فالخلاف قائم من أجل هذا، هل هذا الوحي بمعنى الإلهام أم هو نبوة؟ والله أعلم. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. نفذوا الجريمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، والأمر في ظاهره الشر، لكن وإذا نظرت بعد سنوات كان كل الخير، كان كل الخير وكل النفع. وسطرت سورة من القرآن باسمه، واصطفاه الله وجعله أكرم الناس، الكريم وابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لعلل يريدها الله سبحانه وتعالى. فالله يعلم ونحن لا نعلم، الله يقدر ونحن لا نقدر. قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. نفذوا الجريمة التي رتبوا لها واجترموا الآثام، حرموا الولد من أبيه، وتسببوا لأبيه وأمه في نكد وغم، حتى آل الأمر وكما سيأتي إلى ذهاب بصره من شدة الحزن والبكاء. حان الشخص لما يأتيه خبر ولده أنه مات يسترجع، إن لله وإنا إليه راجعون، ويسلك سبيل الذين مات لهم ميت، لكن أين ابني؟ أين ذهب؟ وخاصة وقد أوتي من الوضاءة شطر الحسن، نصف جمال العالم فيه، أين ذهب ابني؟ وعليه علامات النجادة، لكن وإن غاب يوسف عن أبيه فلن يغيب على الله، عند الله سبحانه، الله يسمع ويرى، وهو سبحانه أرحم بيوسف من أبويه وأحفظ ليوسف من أبويه. هو أحفظ، هو أرحم، وهو أكرم سبحانه وتعالى. وكم من شخص مع أبيه وأبوه يزداد ألما وحزنا بسبب وجوده معه، كابن نوح بسبب لأبيه النكد، وهذا غائب عن أبيه، والذي يتولاه في كل خطاه هو الله سبحانه. فعلينا أن نعتصم بالله جميعا، فهو يتولى الصالحين، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال تعالى وجاوبهم من شاء أن يبكون، حاولوا أن يخفوا جريمتهم على أبيهم، فقالوا ننتظر لليل حتى يخدع أبوهم بزعمهم ببكائهم المصطنع. والأنبياء من أشد الناس فهما، بل أشدهم فهما، لأنهم كان عندهم كهرباء ولا شيء، فتصنوا البكاء أمر سهل في الظلام. جاءوا أباهم عشاء أن يبكون، وكما قال القائل إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. أهل الصلاح يعرفون هذا البكاء بكاء مصطنع أم بكاء كذب وغش وتدليس. وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نتسابق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. في الأسلوب نفسه ما يشعر بأنهم كذبة، وما أنت بمصدق لنا حتى ولو كنا صادقين. فالكلام كما قال تعالى في شأن أقوام، ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول، فعلى المسلم أن يكون يقظا في فهم كلمات من أمامه، يقظا. والأنبياء أفهم الناس لذلك. قال الرسول لعائشة إني أعرف إذا كنت علي غضبا وإذا كنت عني راضية. قالت كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إن كنت علي غضبا تقولي ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية تقولي ورب محمد. هو رب إبراهيم ورب محمد، لكن التغيير ده ما سببه؟ لا تريد أن تذكر اسم محمد في حال غضبها وتذكر اسم إبراهيم عليه السلام. فعلى الشخص أن يكون فطنا. ورب العزة يقول في شأن أقوام قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ولكن ولا تعرفنهم في لحن القول. انتبه للعبارات التي تلقى. وجاءوا أباهم عشان يبكون، قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا مصدق لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، جاءوا على قميصه بدم كذب، دم مكذوب، لطخوا القميص بالدم. ففيه أنه كان يلبس قميصا قمصال الجلاليب بالمصرية يعني. وجاءوا على قميصه بدم كذب. نظر يعقوب إلى القميص وهو يفهم أيضا ما هذا الذئب الكريم الذي يخلع ثياب ولدي بدون تقطيع ولا تمزيق، ويبدأ يأكل الولد بدون أن يمزق له ثوبا. فالنبي يفهم عليه الصلاة والسلام، العمل بالقرائن جوزه العلماء. جاءوا على قميصه بدم كذب، أي دم مكذوب ليس هو الدم الحقيقي. فحينئذ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أنتم صنعتم شيئا، حسنت لكم أنفسكم أمرا فصنعتموه، وزينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه، لكن ما هذا الأمر يعلمه الله، لكن في أمر ما قد حدث، قد حدث. ويعقوب نبي ويفهم رؤيا يوسف، يفهم يوسف إني رأيت 11 كوكبا، أن هذه الرؤيا ستتحقق، لكن في أمر حدث وهذا المقلق. سولت لكم أنفسكم أمرا، زينت لكم أنفسكم أمرا، صنعتم أمرا لا أعرفه، وأنتم تكذبون علي تقولون أكله الذئب وما أظن أن الذئب أكله، فماذا أصنع؟ أشكوكم لمن؟ أشكوكم إلى الله؟ أشكوكم لمن؟ كما قال القائل قومي هم قتلوا أميم أخي، في الرميت يصيبني سهل، أشمت فيها الناس، أقول أولادي أخذوا ابني الآخر وذبحوه أو فعلوا به ما فعلوا، أشكوكم لمن؟ عند الشك والشخص يبث لأبنائه بعد الله، يبث لأهل بيته لزوجته، يبث لهم ما كان في قلبه من حزن حتى يخففوا عنه، لكن أبث لمن؟ أبث لعدو شامت أو جار متربص؟ أبث لمن؟ قال فصبر جميل، صبر جميل لا شكوى فيه إلا لله، صبر جميل والله المستعان. هو الذي يطلب منه العون، هو الذي يطلب منه العون. أطلب العون من من على هذه البلية الشديدة؟ قال بعض العلماء لم يكن في شريعتهم إنا لله وإنا إليه راجعون كما من الله بها على أمة محمد، نعم الإدلان ونعمة العلاوة، إنا لله إنا إليه راجعون تعدلها صلوات من ربهم ورحمة، وعلى ذروة السنام فضل من الله أولئك هم المهتدون. ما كان عندهم هذا، ولو كانت عندهم إنا لله وإنا إليه راجعون لقالها يعقوب، لكن قال فصبر جميل لا تبث فيه الشكوى إلا إلى الله لا جزع فيه والله المستعان. هو الذي يطلب منه العون، الله المستعان، كما قال عمار لما قال له الرسول: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية، تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. عمار ينقل حجرين والصحابة ينقلون حجرا حجرا في بناء المسجد. عمار يقول: الله المستعان، الله الذي يطلب منه العون سبحانه وتعالى، والله المستعان على ما تصفون. بهذا القدر أجتزئ، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، يكفينا وإياكم برعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.